بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 33 من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولازلنا في الحديث عن مشاهد يوم القيامة التي ذكرها الإمام ابن قدامة. يقول رحمه الله في هذا المقطع: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. هذا المقطع من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، فيه الكلام على مشهدين من مشاهد يوم القيامة، وهما المشهد السابع. ذكرنا في الدروس الماضية 6 مشاهد من يوم القيامة، ليس كذلك؟ وهنا المشهد السابع، وهو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والمشهد الثامن وهو الصراط. فالمشهد السابع الحوض، وسيكون الحديث عن الحوض عبر المسائل التالية. المسألة الأولى: تعريف الحوض. تعريف الحوض، فالحوض في لغة العرب يطلق ويراد به مجمع المياه أو مجتمع الماء أو مجتمع الماء. وجمع الحوض حياض وأحواض، حياض وأحواض. إذن الحوض في لغة العرب هو مجتمع الماء، هو مجتمع الماء. والحوض في الشرع هو حوض ماء لنبينا صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته ترد عليه أمته يوم القيامة. الحوض في النصوص الشرعية هو حوض ماء لنبينا صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة. إذن هذا فيما يتعلق بتعريف الحوض بشكل مختصر، وقد ذكر تعريفه غير واحد من أهل العلم. المسألة الثانية: الأدلة على الحوض. الأدلة على الحوض، الصحيح أن الحوض لم يرد ذكره في القرآن الكريم، مع أن البعض يستدل بآية الكوثر أن أعطينا الكوثر، ولكن الصحيح هذه الآية هي في النهر وليست في الحوض كما سيتبين معنا. فنقول إن الحوض ثابت بالسنة والإجماع، ثابت بالسنة والإجماع. فأولا الأدلة من السنة، وردت العديد من الأحاديث التي صحيحة التي بلغت حد التواتر، وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا. رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أسماء رواة أحاديث الحوض من الصحابة رضي الله عنهم، سرد أسماء. ثم قال بعد ذلك: فجميع من ذكرهم عياض، يعني القاضي عياض، يعني قال فجميع من ذكرهم عياض يعني من الصحابة 25 نفسا. وزاد عليه النووي 3: وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على 50. أعيد، قال فجميع من ذكرهم عياض يعني رواة حديث الحوض من الصحابة 25 نفسا، وزاد عليه النووي 3: وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على 50. ثم ذكر كلاما بعد ذلك، ثم قال: وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض، يعني رواية الأحاديث أتت متعددة في جوانب كثيرة فيما يتعلق بالحوض. قال: وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض، هكذا في ذكر الحوض هكذا بدون أي أمر يتعلق به. قال: وفي صفته بعضها، وفي من يرد عليه بعضها، وفي من يدفع عنه بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ذكره في الحافظ رحمه الله في الفتح في المجلد 11. وسنذكر أبرز هذه الأحاديث التي أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. في الحديث الأول عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم، أنا فرطكم على الحوض. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهذا فيه ماذا؟ فيه مطلق، مطلق ذكر الحوض، لم يتعرض لصفته ولا إلى من يذاد عنه ولا إلى أي شيء من ذلك. ومعنى أنا فرطكم على الحوض، ها؟ أحسنت، يعني أنا أتقدمكم على الحوض فتجدوني أمامكم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. هذا الحديث فيه ذكر ماذا؟ ذكر صفات الحوض، ذكر صفات الحوض، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. الحديث الثالث حديث زيد بن الأرقم، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال زيد: قلت كم، قال أحد رواة الحديث: قلت كم كنتم يومئذ، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم الكلام، كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800، 700 أو 800. وهذا في بيان من يرد على الحوض، في بيان من يرد على الحوض. إذن هذه أبرز الحديث. هذا الحديث ذكره رواه أبو داود وحسنه ابن حجر وصححه الألباني رحمة الله على الجميع، خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. طيب، إذن هذا الدليل الأول على إثبات الحوض، الدليل الأول على إثبات الحوض. الدليل الثاني دليل الإجماع، دليل الإجماع، فقد أجمع أهل السنة على ثبوت الحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم القاضي عياض كما نقل ذلك عنه الإمام النووي، قال رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة، أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا ممن حكى الإجماع؟ من؟ القاضي عياض. وممن حكى الإجماع أيضا؟ الإمام بن عبد البر، الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى. هذا ذكر نقله عنه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. طيب، وممن حكى الإجماع على ثبوت الحوض الإمام بن عبد البر في التمهيد، فقال رحمه الله: الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، والإيمان بالحوض عند جماهير علماء المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة لازم، وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله، هذا ذكره في التمهيد. والبحث عن مثل هذه النصوص أظن يسهل على الواحد عن طريق الموسوعة الشاملة، لو كتب الإنسان الحوض مثلا في التمهيد وكذلك في شرح الإمام النووي فيظهر له النصوص المتعلقة بالحوض. طيب، وممن حكى الإجماع أيضا الإمام السفاريني رحمه الله، فقال: والحوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة، والحوض والكوثر قال ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة، حتى عده أهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على أهل البدع والضلال، لأجل الرد على أهل البدع والضلال. إذن هذه المسألة الثانية في ذكر الأدلة على ثبوت الحوض، وقلنا دل على ذلك السنة والإجماع. هذا باختصار دل على ذلك نقول إيش على السنة وجمع ممتاز. طيب المسألة الثالثة في تحديد ترتيب الحوض من بين المشاهد, في تحديد ترتيب الحوض بين المشاهد أقصد بين مشاهد يوم القيامة. نحن ذكرنا قبل ذلك ترتيب المشاهد يوم القيامة, ترتيب المشاهد لكم. فترتيب الحوض اختلف فيه أهل العلم في تحديد مكانه وترتيبه ما بين المشاهد, اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن الحوض قبل الصراط, أن الحوض قبل الصراط, وهذا القول رجحه عدد من الأئمة منهم الإمام القرطبي والإمام ابن كثير وغيرهما رحمة الله على الجميع. إذن هذا القول الأول. دليلهم الذين قالوا أن الحوض قبل الصراط استدلوا بالحديث والنظر. فأولا الحديث, قالوا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الناس من يريد على الحوض فيذادون عنه, فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي, فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك, فيذهب بهم إلى النار, فيذهب بهم إلى النار. وجه الدلالة من هذا الحديث الذي استدلوا به قال أنهم يمنعون بسبب أنهم أحدثوا في الدين, منعون من الحوض بسبب ماذا؟ عيد الحديث ولا واضح الحديث؟ طيب وجه الدلالة قال أنهم يمنعون بسبب أنهم أحدثوا في الدين, حديث الذود عن النار يعني, فيذهب بهم للنار. فالذين قالوا أن الحوض قبل الصراط قال وجه الدلالة من هذا الحديث أنهم يمنعون بسبب أنهم أحدثوا في الدين, ويدخل في هؤلاء المنافقون فإنهم يردون عن الحوض. ولو قيل أن الحوض بعد الصراط لتعارض ذلك مع ماذا؟ من يرد, من يرد عن الحوض من المنافقين, من يرد عن الحوض من المنافقين. لأن ما بعد الصراط, ماذا يكون بعد الصراط؟ ليس بعد الصراط, أحسنت أحسنت يوسف, ليس بعد الصراط إلا القنطرة ثم بعد ذلك الجنة. فلو قيل أن الحوض بعد الصراط فدل على أن المنافقين يجتازون الصراط, بينما تدل النصوص على أن المنافقين لا يجوزون الصراط, لا يجوزون الصراط وإنما يسقطون في جهنم. إذن المنافقون والكفار يتساقطون في جهنم ولا يجوزون الصراط, وهذا يلزم منه أن نقول أن الحوض قبل الصراط حتى يصح ماذا؟ إدخال المنافقين في من يذاد عن الحوض. إذا قلنا أن الحوض قبل الصراط وممن يذاد عن الحوض المنافقين دل على ذلك أنهم بعد ذلك سيمرون على الصراط ثم يسقطون فيه, أليس كذلك؟ ولو قلنا أن الحوض بعد الصراط لدل على أن هذا يتعارض مع أن المنافقين لا يجوزون الصراط, واضح؟ إذا من يذاد عن الحوض؟ قيل من يذاد عن الحوض أنهم المنافقين كما سيتبين معنا, واضح؟ واضح؟ هاي سيتبين معنا من الذي يذاد عن الحوض. والصحيح أنه المنافقين وغير المنافقين, كل من أحدث في دين الله جل وعلا كما سيتبين معنا. إذن هذا الدليل الذي استدلوا به, هذا الدليل الذي استدلوا به وهو أن هناك من يذاد عن الحوض ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيذهب بهم إلى النار, فيذهب بهم إلى النار. طيب دليل النظر, قالوا أن الحكمة من وجود الحوض ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شرب منه لم يظمأ أبدا, والناس يخرجون من قبورهم عطشا, لا سيما أنهم حينما يخرجون من قبورهم يقفون الموقف العظيم الذي يقفون فيه كما تقدم معنا حفاة عراة غرلا ضاحين, وتدن الشمس من الخلائق, ومنهم من يلجمه العرق, ومنهم من يصل العرق إلى حقوه, ومنهم إلى ساقه, وما أشبه ذلك. فيكون الناس في شدة العطش, فالحوض هو الذي يحتاجونه في هذه الحالة, فيكرمهم الله جل وعلا بأن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم, واضح؟ فيكون الحوض قبل الصراط. إذن هذا القول الأول وهو ما رجحه الإمام القرطبي والإمام ابن كثير وغيرهما رحمة الله على الجميع. وذكرنا أن دليلهم الحديث والنظر. القول الثاني أن الحوض بعد الصراط. القول الثاني أن الحوض بعد الصراط. وهذا القول اختاره الإمام البخاري في تبويبه ولم يصرح به البخاري في الجامع في صحيحه، وإنما استنبط ذلك الإمام بن حجر رحمه الله تعالى وغيره، استنبطوا من تبويب البخاري رحمه الله أنه يرجح هذا القول وأن الحوض يكون بعد الصراط، واستدلوا بأدلة من أبرزها حديث أنس عند الإمام الترمذي وصححه الألباني، يقول رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال: أنا فاعل. فقلت: يا رسول الله، أين أطلبك؟ فقال، يعني أين أطلبك يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: فإن لم ألقك على الصراط، قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان، قال: فاطلبني عند الحوض. فاطلبني عند الحوض. فبهذا الترتيب دل على أن الحوض يكون بعد الصراط، أن الحوض بعد على أن الحوض يكون بعد الصراط. واضح؟ أحسنت. إذن يشكل على هذا أيضا، يشكل على هذا أن الميزان يكون الميزان بعد الصراط. نحن تقدم معنا أن الميزان يكون قبل الصراط وقبل الحوض، قبل الصراط وقبل الحوض، وهو مناسب لذلك بعد أن يكون الناس بلغوا من الجهد والقلق والاضطراب عند الميزان والحساب أن يأتيهم الحوض، ثم يرتبوا بعد ذلك. فإذن هذه المسألة نقول من المسائل التي ليس فيها دليل يحسم المسألة، ليس فيها دليل يحسم المسألة، وهذا الخلاف الذي ذكر في المسألة والأدلة محتملة، إذن هذه المسألة الثالثة في تحديد ترتيب الحوض من بين المشاهد يوم القيامة. المسألة الرابعة في بيان سعة الحوض أو في بيان حجم الحوض. في بيان حجم الحوض وردت في الأحاديث، ورد في الأحاديث الصحيحة ذكر سعة الحوض، ولكن هذه الروايات وهذه الأحاديث ذكرت، يعني ذكر فيها قياسات مختلفة لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتعددت الروايات في ذلك حتى أن البعض أوصلها إلى 13 رواية. ومن ذلك أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي فيها الحوض قال أن سعته ما بين أيلة إلى صنعاء، ما بين أيلة إلى صنعاء، وهذه أيلة مدينة على مشارف العراق من جهة الشام، وما بين المدينة إلى صنعاء، وما بين عدن إلى عمان، وما بين عدن وبصرى، وما بين الكعبة وبيت المقدس، وغير ذلك من الروايات التي وردت في تحديد حجم أو سعة الحوض. وبناء على هذه الروايات المختلفة فإن أهل العلم اختلفوا في الجمع بينها على عدة أقوال، وأصح ما قيل في الجمع بينها أن المراد بتلك الأحاديث ليس التحديد والتقدير. أعيد، أصح ما قيل في الجمع بين هذه الروايات المختلفة في تحديد سعة وحجم الحوض أن المراد بتلك الأحاديث ليس التحديد والتقدير، وإنما بيان أن سعة الحوض كبيرة، بيان أن سعة الحوض كبير، خصوصا أنه ورد أن طوله شهر وعرضه شهر. فهل طوله شهر؟ هل هو بالمشي العادي أم بالمشي الجاد السريع؟ هل هو بالخيل أم بالسير على الأقدام؟ فدل ذلك على أن المراد بذكر هذه الأحجام وهذه السعات ليس التحديد والتقدير، ولكنه بيان أن سعة الحوض كبير، طيب، إذن هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة في بيان صفة الحوض، وردت أحاديث كثيرة في بيان صفة الحوض، ومن أشهر هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر, حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن, في رواية أشد. إذن هذه الصفة الأولى أن أنه مسيرة شهر. الصفة الثانية أن ماؤه أبيض من اللبن. الصفة الثالثة قال وريحه أطيب من المسك, وريحه أطيب من المسك. الصفة الرابعة وكيزانه كنجوم السماء, وكيزانه المقصود به الآنية كنجوم التي يشرب فيها. قال من إذن هذه الصفة الرابعة قال من شرب منها منه لا يظمأ أبدا, من شرب منه لا يظمأ, في رواية من شرب منها أي من الكيزان عائدها على الكيزان. طيب إذن هذا في رواية مسلم. والحديث الآخر أو في المتفق عليه عفوا الحديث الآخر في رواية مسلم قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء, فيه زيادة الزوايا. قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق, وماؤه أبيض من الورق. إذن هذه المسألة الخامسة في بيان صفة الحوض. المسألة السادسة هو ورد, أنا قلت أشهر ما ورد ولا ورد أنه أحلى من العسل وغير ذلك من الصفات التي وردت فيه, لكن هذه أبرز الصفات التي وردت. طيب المسألة السادسة في بيان عدد الأحواض, عدد الأحواض هل هو حوض واحد أم أن هناك عدد من الأحواض. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه لا يوجد إلا حوض واحد, أنه لا يوجد إلا حوض واحد وهو حوض أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن لكل نبي حوضا يوم القيامة, أن لكل نبي حوضا يوم القيامة. واستدلوا بحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا, إن لكل نبي حوضا, وإنهم يباهون أيهم أكثر ورودا, وإنهم إن لكل نبي حوضا وإنهم يباهون أيهم أكثر ورودا, يعني عليه إني لأرجو أن أكون أكثرهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع اختلف في الحكم عليه أهل العلم, فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه. فمن صحح هذا الحديث قال أن عدد الأحواض أكثر من حوض ولكل نبي حوض, ومن ضعف هذا الحديث قال إنه لا يوجد إلا حوض واحد يوم القيامة. المسألة السابعة الفرق بين الحوض والكوثر, هل بينهما فرق أم أنهما شيء واحد؟ الصحيح أن ها يا يوسف الكوثر من الجنة ممتد. أيوه والحوض ما هذا دليل من الجنة. طيب إيه من باب المدارس. طيب ها عبد الرب الكوثر لم يذكر في القرآن أنه هو جل الحوض, عندما الحوض في الجنة الحوض لا الكوثر في الجنة نهر الجنة. طيب والحوض الحوض قبل مثلاً الحوض هو نفس نهر الكوثر ولا مختلفين؟ ما في جواب. طيب ما أمون ورد مش عشان الحديثين يا شيخ لما أخبر الصحابة عليها سورة الكوثر فقال هو الحوض, قال هو الحوض لا ما في نص كذا هو الحوض. شوف الحديث قال هو الحوض وفي رواية أخرى قال عليه الحوض الكوثر عليه الحوض من الشيخ هذا هو الحوض تدرون الكوثر فقلنا الله ورسوله عامه قال إنه نهر أيوه أنه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي هو حوض ترد عليه نهر كثير. ثم قال فإنه نهر عدني ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي. البعض استدل بهذا الحديث على أن الحوض والنهر شيء واحد, والصحيح أنهما ليسوا شيء واحد. الصحيح أن هناك فرق بين النهر وبين الحوض. فالكوثر هو نهر أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقد جاء ذكره في القرآن في عدد من الحديث، وجاء ذكر صفاته أيضا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام البخاري، تقول عن الكوثر حينما سئلت عن هذه الآية: ما الكوثر؟ فقالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم، آنيته كعدد النجوم. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو عند الإمام البخاري قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر. فقال: هذا الكوثر. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الكوثر غير الحوض، الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، ولكن نهر الكوثر هو في الجنة، وله ميزابان تصب في هذا الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة. وجاء حديث آخر عن أنس رضي الله عنه وهو أيضا عند الإمام البخاري قال: بين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا وهذا صريح، قال: بينما أنا معي شيخ ماجد، ركز بهذا، قال: بينما أنا أسير في الجنة، بينما أنا أسير في الجنة، إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك إذر. وهذا الشك من الراوي، طينه أو طيبه. فدل هنا على أن هذا النهر موجود في الجنة بخلاف الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة. واضح؟ طيب، أما إذن بناء على ذلك نقول أن الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، والنهر في الجنة، وله ميزابان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يصبان في الحوض. تفضل. طيب يا شيخ، ذكر له ميزابان يصب الحوض، الذين قالوا الذين قال البعض الذي قال انهم شيء واحد، بناء على ان الماء ماء الحوض هو من ماء الكوثر، ماء الكوثر، فقالوا بهذا الاعتبار انهما شيء واحد. الشيخ يدل على شيء واحد يا شيخ، لان الحديث الاخر قال: ان الحوض نسبه حوض انيته عدد نجوم السماء، انيه الحوض وانيه الكوثر كلها، كلها انيه هذا وانيه. لكن هذا صريح حديث أنس قال: بين أنا أسير في الجنة، ما قال في واضح. هذا هو الفيصل، وهذا هو الفارق. وأيضا شيخ آخر صريح يقول: نهر وعدنيه ربي في الجنة، هذا الحوض هذا الكوثر عليه حوض، يدل على أنه فالذي يظهر العلم عند الله بالجمع بين الأحاديث أن الحوض يكون في العرصات، والنهر يكون في الجنة، وهو يصب في الحوض، صب في الحوض. تمام. المسألة الثامنة: هل الحوض موجود الآن أم يوجده الله يوم القيامة؟ ما رأيكم يا عبد الرب؟ موجود، موجود الحوض في عرصات يوم القيامة؟ هل هذا يدل، هل هذا الحديث يدل على أنه موجود الآن، ولا يدل على أن الله يوجده بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يسبقنا إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أنت تقول هذا دليل، يعني أنا سابقكم إليه، هل هذا تأخذ منه دليل على أنه موجود الآن، الآن موجود؟ لا، ما يصلح دليل. ها، لا يصلح. يوجد يوم القيامة. يوجد يوم القيامة. ها يا زين، زياد. ها. طيب ما هو دليلك؟ لا، هذا ما هو دليل، لأن أعطيناك الكوثر هذا نهر في الجنة. تكلم عن الحوض. الجنة يا شيخ. طيب. الجنة. طيب نحن نتكلم عن الحوض، نحن اتفقنا الآن أن الحوض في عرصات القيامة صح، والنهر في الجنة. طيب النهر خلاص متفقين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا نظرت إلى نهر حافتا إلى آخر الحديث، حديث أنس في البخاري. فالنبي حينما دخل الجنة رأى الحوض، لكن هل الحوض رأى النهر، رأى نهر الكوثر، لكن هل الحوض الذي يكون في عرصات يوم القيامة موجود الآن أم يوجده الله بعد قيام الساعة؟ هذا السؤال. ها؟ موجود لكن. ها؟ اليوم القيامة شيخ الميزان ما توجد يوم القيامة، يعني ما توجد قبل. هذا من ضمنها. يعني المشاهد الميزان، الميزان وهذه ما موجود، توجد يوم القيامة. توجد يوم القيامة. طيب نقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ألا أدل على وجودها؟ ليس بالضرورة مثل الصراط. هذا دنا الحديث مثل الصراط أنه يضرب بعد الحياة. يعني أنت تقصد أن حكاية النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون حوض وكذا أنه يدل على أنه موجود الآن؟ لا ليس بالضرورة. فأشياء حكاها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستوجد يوم القيامة وتوجد الآن، لكن هناك دليل على أن الحوض موجود الآن، وهذا الحديث في الصحيح في البخاري، فقد جاء في حديث عقبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما قال فصلى على أهل أحد، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر. تمام. هذا يشكل، هل الشهيد صلى عليهم امس؟ ها ربما يقول انا نقول انه خاص باهل حد، ليس عندي علم فيها، تحتاج الى مراجعه. الحديث في البخاري واكيد انه تكلم عليه الحافظ مسلم. المهم احنا سكنا الحديث هنا لبيان ان الحوض موجود الان، لبيان الكوثر في حديث انس في البخاري، وهذا حديث عقبة رضي الله تعالى عنه عند الإمام البخاري، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني الدنيا، وإني والله لا أخاف أو ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذا الحديث عند الإمام البخاري حديث عقبة. إذن الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، هذا دليل عن الحوض موجود الآن. تمام. طيب ها شيخ هذا يشابه الحديث اني لما صعد الجبل قال اني ارى مواقع البدر تنزل كما ورد الحديث عند منازلكم، ايه مو يشابه لك؟ يعني ما كان حاضر، يمكن من خصائص نطلع عليها في المستقبل. بس ما هو قال الان في الحديث قال واني لانظر الى حوض الان، ما يعني الان هذه اللحظه ممكن الان الان يقول الان يعني انه موجود الان، لكن هناك اني لانظر لمواقع الفتن، هذا مثل الاخبار بالامور الغيبيه التي تكون في المستقبل، لكن هنا قيد الان انه موجود الان. واضح؟ إيه. هذا ان تقول ان راى مواقع الفتن، ربما ان يكون راها، وربما يحتمل انه يخبر انها ستقع، انه ستكون بعدي كذا وكذا وكذا، في الاحاديث التي فيها براهين ودلائل على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، التي منها الاخبار بالغيب. الإخبار بالغيب هو دليل وبرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة التاسعة، أول من يرد على الحوض، أول من يرد على الحوض جاء بيان ولا ما لم يأتي بيانه؟ إيه هات. أول من يرد على وجوهه. أيوة. تحديدا منهم فقراء المهاجرين. يا عيني عليك، جزاك الله خير يوسف، ما شاء الله تبارك الله. انا اعطيتك كتاب اللي هو منهج الاستدلال عند اهل السنه والجماعه، ما اعطيتك اياه؟ خلاص اذا ما اعطيتك اياه فاعطيك اياه ان شاء الله. جزاك الله خير، ما شاء الله عليك. طيب نقول جاء ذكر اول من يرد الحوض يوم القيامه في بعض الاحاديث، ومن ذلك حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام الترمذي صححه المنذري الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. أول الناس، وهذا الشاهد، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدود. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أول الناس ورودا عليه، ولها هنا ضمير متصل عائد على الحوض، قال أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه المنذري والألباني وغيرهما رحمة الله على الجميع. المسألة العاشرة، من يذادون ويبعدون عن الحوض، من يذادون ويبعدون عن الحوض. ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة أن هناك من يذاد عن الحوض، أن هناك من يذاد عن الحوض، وذكرت بعض صفاته، وذكرت بعض صفات من يذاد عن الحوض. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، أبعد، إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، كما يصد، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ فقال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. من هذا الحديث الأول، وفيه أنه يرد يصد الناس عنه كما يصد الرجل، كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، تمام. الحديث الثاني أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة، يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فيجلون عن الحوض يعني يبعدون عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. إذن هذان الحديثان وغيرهما فيها بيان من يذادون عن الحوض، وهما نوعان. النوع الأول ذود عام، النوع الأول ذود عام، فيشمل جميع الناس من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصد الناس عن الحوض كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، هذا يشمل كل الناس غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذود من النبي صلى الله عليه وسلم هو إرشاد لأولئك الناس أن يذهبوا إلى أحواض أنبيائهم، إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يذهبوا إلى أحواض أنبيائهم، ليس بخلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تواضعا وعدلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجه هذا الحديث، هذا التوجيه، الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال يقول والحكمة في الذود، انظر إلى هذا الاستنباط الذي فيه توقير للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزير له واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والحكمة في الذود المذكور أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم، فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين، لا أن يطردهم بخلا عليهم بالماء، ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله. انتهى كلامه رحمه الله، ذكره في الفتح في المجلد 11. أعيد النص، أعيد النص يا ماجد ولا ما يحتاج؟ طيب ها زياد عيد، طيب نعيد. يقول الإمام الحافظ بن حجر في توجيه صد النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الحوض من غير أمته، قال: والحكمة في الذود المذكور أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه على ما تقدم، أن لكل نبي حوضا، وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم، فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاته. شوف كيف احترام النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، قال: فيكون ذلك من جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين، لا أنه يطردهم بخلا عليهم بالماء. قال: ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب، يعني من الذين كفروا بأنبيائهم وعاتوا أنبيائهم. قال: ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض، العلم عند الله. إذن هذا النوع أو الصنف الأول ممن يذاد، الصنف الأول ممن يذاد عن الحوض، وهذا ينطبق عليه الحديث الأول الذي هو عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طيب، أو عند الإمام مسلم. طيب، الصنف الثاني أو النوع الثاني من الذود ذود خاص، لأن الأول ذود عام وهذا ذود خاص، وهذا الذود الخاص يكون لأناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون لأناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يريد علي رهط من أصحابي، فقل يا رب أصحابي أصحابي. وقد اختلف العلماء في تحديد المذادين عن الحوض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال، أعيد، اختلف أهل العلم في تحديد المذادين والمبعدين عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أمة محمد ليس من سائر الناس، اختلفوا على أربعة أقوال. القول الأول قالوا أن الذين يذادون من ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من ارتدوا، يعني القول الأول المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين ارتدوا وتبعوا مسيلمة أو مدعي النبوة كذلك سجاح، أو الذين ارتدوا من غير أن يتبعوا أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قليل. وهذا قول الإمام يوسف الفربري، وهو أحد الرواة صحيح البخاري، هو أحد الرواة عن الإمام البخاري، وروى ذلك عن قبيصة كما ذكر ذلك الإمام بن حجر رحمه الله تعالى. القول الثاني، إذن هذا القول الأول الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ارتدوا. القول الثاني قالوا هم المنافقون، هم المنافقون. لماذا؟ لأنهم يحشرون مع المؤمنين يوم القيامة، وإذا حشروا مع المؤمنين يكون عليهم سيما، ماذا سيما؟ يكون عليهم سيما التحجيل بالوضوء، يكون عليهم سيما الغرة والتحجيل بالوضوء، لأنهم كانوا يظهرون الإيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا مع المؤمنين، كانوا يتوضؤون مثل ما يتوضؤون يصلون في ظاهرهم، فيظهر عليهم هذا التحجيل، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه عليهم من سيما الغرة والتحجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه، يعني الله جل وعلا أخبر ذلك في القرآن، قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفت لهم بسيماهم. معناته النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كثير من المنافق، حينما يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرى عليهم سيما الغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا أصحابك، فيذادون عن الحوض فيخبر أنهم أحدثوا بعدك. قالوا: هذا الإحداث هو المراد به النفاق. قالوا: من قال بهذا القول؟ قال: المراد به المنافقين. واضح؟ إذن هذا القول الثاني. القول الثالث، تفضل. حتى المنافقين قالوا بهذا القول، قالوا حتى المنافقين يظهر عليهم آثار الغرة والتحجيل بالوضوء، لأنهم كانوا يتوضؤون مع المؤمنين، ثم يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يراه هلم هلم إلى الحوض، فحينما يذادون عن الحوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي أو في روايات كثيرة بألفاظ مختلفة أنه يناديهم. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في بعض الروايات أنهم يؤخذ بهم إلى النهر. واضح؟ إذن هذا القول الثاني. اتضحت عبد الرب؟ القول الثالث قالوا المراد بهم أصحاب المعاصي والكبائر. المراد بهم أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد. القول الثالث المراد بهم الذين يزادون على الحب. قالوا أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد. ويدخل فيهم قالوا أيضا أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. إذن القول الثالث المراد بهم أصحاب البدع الذين لم يخرجوا عن الإسلام ببدعتهم، يعني بدع غير مكثرة، وأصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد. يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، يقول وكل من أحدث في الدين، يقول وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، والله أعلم. قال وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج. فهذا قول يدخل فيه اللي هو أهل البدع. قال مثل الخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم يبدلون. وكذلك قال الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلاله. إذن هذا أدخل فيهم أيضا الظلمة الطغاة المتجبرين المتسلطين على عباد الله جل وعلا. قال والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا القول الثالث. القول الرابع وهو متضمن لكلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، يعني يدخل في هذا النص الذي ذكره ابن عبد البر، قيل الذين يذادون عن الحوض من افترى على الله جل وعلا في دينه، فهو متضمن لما ذكره ابن عبد العوض. فكل من كذب في أمر الدين، فكل من كذب في أمر الدين فهو يدخل في هذا، فهو يدخل في المبعدين. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي أمراء، سيكون بعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. أعيد الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ولن يرد علي الحوض. فهذا إذن الدليل على القول الرابع، أن من كذب وافترى وصدق الكذابين في دين الله جل وعلا وأعان الظالمين والطغاة والمتجبرين على ظلمهم، فالنبي قال ليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. فقالوا هذا مما يذاد على الحوض، الذين يصدقون الكذابين في دين الله جل وعلا والذين يعينون الظلمة والطغاة المتجبرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يذادون عن الحوض. والصحيح من هذه الأقوال الأربعة هو الجمع بينها، لأنه ورد في الأحاديث أنه يذاد عن الحوض كل من أحدث في دين الله. قال لا تدري ما أحدث بعدك، فيدخل في هذا الإحداث من أحدث بالردة أو بالنفاق أو بالبدعة أو بالإعلان بالفساد وبالكبائر أو بالكذب على دين الله أو بتصديق الذين يكذبون ويفترون في دين الله جل وعلا أو بإعانة الظلمة والطغاة والمتجبرين على ظلمهم وإفسادهم وطغوتهم. واضح؟ تمام؟ طيب المسألة الحادي عشر، الطوائف المخالفة في الحوض. الطوائف المخالفة في الحوض خالف في ذلك طائفتان، الطائفة الأولى أنكرت الحوض، والطائفة الثانية لم تنكر الحوض ولكنها خالفت في بعض الجزئيات. فالطائفة الأولى التي أنكرت الحوض هم المعتزلة، هم المعتزلة، وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل. قالوا لا تعقل، إذا ردوها ردوها بالعقل، قدموا العقل على النصوص الشرعية. وقد تكلمنا ما ونحن هذه المسألة في بداية شرح هذا الكتاب في مصادر الاستدلال أو في مصادر التقرير أو منهج الاستدلال. فرد الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى وردوها بالعقل فقالوا الحوض لا يعقل. إذن ماذا يفعلون بالنصوص التي ورد فيها الحوض وهي متواترة؟ يؤولونها، يؤولون هذه النصوص، يؤولون هذه النصوص. فالمعتزلة ليس عندهم حوض موجود يوم القيامة، وإنما يرونه معنى من المعاني يحرفونه بمعاني مختلفة. ولا شك أن هذا باطل ومردود بالنصوص المتواترة التي وردت في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، والتي ذكرنا طرفا منها. وأيضا هو مخالف لإجماع أئمة السلف رحمهم الله تعالى أجمعين. إذن هذه الطائفة الأولى، واضح؟ الطائفة الثانية الخوارج والرافضة. الخوارج والرافضة فهم يؤمنون بالحوض، ولكنهم يقولون هؤلاء الذين يذادون عن الحوض هم الصحابة، ويحتجون بأحاديث الحوض، يحتجون بنفس هذه الأحاديث على تكفير الصحابة، على تكفير أكثر الصحابة، ولم ينجو من التكفير إلا ثلاثة من الصحابة تقريبا، ها؟ قيل ثلاثة وقيل أكثر من ذلك، لكنهم بضعة من الصحابة، منهم المقداد وأبو ذر سلمان الفارسي. أما البقية فهم عند الرافضة كفر، لعنة الله على من لعن صحابة رسول الله، ولعنة الله على من كفره. فقالوا أن هذه الأحاديث فيها دليل على ردة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قالوا لأن في بعض ألفاظها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وهذا القول باطل، هذا القول باطل، وبيان بطلانه من وجوه، وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أن الحديث ورد بألفاظ مختلفة، أن الحديث ورد بألفاظ، وأقصد به حديث الذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بألفاظ مختلفة. والألفاظ المختلفة لو تأملنا فيها تدل على تقليل العدد، تدل على تقليل العدد. والرافضة يرون أن أكثر الصحابة ارتدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الألفاظ المختلفة في أحد الألفاظ قال فيذاد قوم عن الحوض، فيذاد قوم عن الحوض، هذا في أحد الألفاظ. وفي لفظ ثاني قال فيذاد أناس عن حوضي، فيذاد أناس عن حوضي. وفي لفظ ثالث قال فأقول يا رب أصحابي، فأقول يا ربي أصحابي. وفي الرابع قال فأقول يا ربي أصيحابي، تصغير، فأقول يا ربي أصيحابي. فإذا أتت الجملة في لغة العرب، إذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قوم منها دل على قلة أولئك، دل على قلة أولئك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ترد على الحوض، ثم يذاد عنها قوم ويذاد عنها أصحاب. فإذا أتت الكثرة في لغة العرب ثم استثني قوم منها فإن ذلك يدل على القلة، يدل على قلة أولئك. ومما يدل على ذلك، مما يدل على هذا، أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث ذكر التقليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي. واضح؟ واضح هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد عليهم أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفر. من الذي نقل أحاديث الحوض؟ ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أكثر من 50 صحابي، أكثر من 50 صحابي روى الأحاديث في الحوض. وذكر أيضا الحافظ بن حجر في الفتح أن هناك من أوصلهم إلى 80 من الصحابة. فالذين نقلوا أحاديث الأحاديث التي فيها إثبات الحوض هم الصحابة الذين زعم الرافضة أنهم كفروا، وهم جمع كثير الذين رووا. فنقول لهم إن كنتم صدقتم بأن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض، صدقتم أن هذه الأحاديث صحيحة، فكيف تقبلون أحاديث من هم كفار عندكم؟ كيف تقبل؟ ليس هذا تناقض؟ طيب، ونقول لهم أيضا إن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر، فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد الكبير منهم أحاديث فيها تكفيرهم، هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن الصحابة ينقلون مثل هذه الأحاديث وهم يعرفون أن فيها تكفيرهم؟ أشك أن هذا القول باطل، أشك أنه باطل. واضح؟ إذن هذا المشهد السابع. الآن ندخل في المشهد الثامن ومسائله ليست بالكثيرة. المشهد الثامن وهو الصراط، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الصراط، تعريف الصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، هو الجسر المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه يوم القيامة، أو هو جسر منصوب على متن جهنم يمر الناس عليه يوم القيامة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه في الوسطية، يقول والصراط منصوب على متن جهنم، قال والصراط منصوب على متن جهنم، قال وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثانية الأدلة على ثبوت الصراط، الأدلة على ثبوت الصراط. والصحيح أنه لم يرد ذكر الصراط في القرآن الكريم، وإنما مثله مثل الحوض، ثبت بالأحاديث المتواترة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع أئمة السلف. فأول قول الله، أسأل أخونا يوسف، يقول قول الله إن منكم إلا واردها، هل اختلف فيها أهل العلم هل المراد بها الصراط؟ اختلفوا فيها على عدة أقوال، على أربعة أقوال. القول الأول قيل أنه الصراط، والقول الثاني قيل أنه دخول جهنم، قيل أنه دخول جهنم، قال فيدخلها، واستدلوا بأدلة على ذلك، قالوا يدخلها المؤمنين ولكنهم لا يتأثرون بإحراق النار لهم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا، قال الله ثم ننجي الذين اتقوا يعني لا تؤثر فيهم النار، استدلوا بهذا. القول الثالث قالوا إن واردها المراد به حر جهنم. والقول الرابع توقفوا في هذه المسألة، والترجيح يحتاج إلى دراسة هذه القول وجمع أدلتها ثم النظر فيها ثم بعد ذلك يصار فيها إلى الترجيح. ولكن الصحيح أن الصراط لم يذكر في القرآن الكريم، وإنما دل عليه السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، قال ويضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجيزه. أعيد، قال ويضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجيزه، يعني أول من يجتازه. ومن الحديث أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أين الناس، أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر، يعني قبل الصراط المراد به الصراط المنصوب على جهنم. إذن هذه أبرز الأدلة، والأدلة كثيرة جدا في إثبات الصراط، سنذكر طرفا منها في صفة الصراط. إذن هذا الدليل الأول من السنة. الدليل الثاني الإجماع، وقد حكى الإجماع الإمامان الرازيان رحمهم الله، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، ثم ذكروا عدد من العقائد، قالوا والصراط حق، والصراط حق. إذن حكى الإجماع الإمام الرازيان، قالوا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا. طيب، ومن حكى الإجماع أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل الثغر، فقال وأجمعوا، يعني أمة السلف، على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك. وهذا فيه كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كما سيأتي معنا في صفة الصراط، أن الناس بحسب أعمالهم مرورهم على هذا الصراط بحسب أعمالهم كما سيأتي معنا. وممن حكى الإجماع أيضا الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في الشرح والإبانة، قال ونحن الآن ذاكرون شرح السنة، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة. ثم بعد ذلك ذكر جملة من معتقد أهل السنة، ثم قال بعد ذلك قال ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعائر المؤمنين، ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعائر المؤمنين، وعفوا ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. أحسنت عبد الرب. فهذا هذه الأدلة على إثبات الصراط. المسألة الثالثة في بيان صفة الصراط، في بيان صفة الصراط، ورد في حديث صحيح بيان صفة الصراط، ومن أشهر هذه الحديث ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة أو مزلة كلاهما. قال عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. سيأتي الحديث على هذه المفردات. قال المؤمن عليها، قال يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس، ومكدوس في نار جهنم لأنه يحصل عليه زحام، مكدوس يعني مدفوع في نار جهنم. إذن لو تأملنا في هذا الحديث وجدنا عددا من الصفات. الصفة الأولى أن الصراط زلق، أن الصراط زلق، هذا واضح في الحديث، حديث أبي سعيد. قال ما الجسر يا رسول الله؟ قال مدحضة مزلة، معناه معنى مزلة مدحضة مزلة يعني أرض زلقة يزلق عليها الناس، يزلق عليها الناس يعني لا تثبت أقدامهم. قال في الحديث في بعض روايات الحديث وله، جاء في بعض الحديث وله جنبتان أو حافتان، له جنبتان أو حافتان، وهذا ورد في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام أحمد وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام السيوطي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار. عيد الحديث، حديث عند الإمام أحمد، قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبتا الصراط كتقادع الفراش على أو كتقادع الفراش في النار. وهذا فيه بيان أن له حافتان، بيان أن له قلب جنبتان. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية في غريب الحديث يقول قوله فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار، قال أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض، تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض، وتقادع القوم إذا مات بعضهم إثر بعض، إذا مات بعضهم إثر بعض. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن لحافة الصراط كما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه قبل قليل، وأيضا في حديث أبي هريرة سأذكره، كلاليب، لحافة الصراط كلاليب، وجاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. أعيد، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، هذا الحديث عند الإمام مسلم. وحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه قبل قليل ذكر فيه قال وكلاليب وحسك، واضح. وحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أما رأيتم شوك السعدان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير ألا يعلم قدر عظمها أو عظمتها إلا الله جل وعلا، عظيمة جدا. يقول الإمام العيني في عمدة القارئ قال معنى كلاليب، في معنى كلاليب قال كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف، بفتح الكاف، وهو جمع كلوب بفتح الكاف، وهو حديدة معطوفة الرأس، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم، يعلق عليها اللحم. وقيل الكلوب الذي يتناول به الحداد الحديد من النار، يتناول به الحداد الحديد من النار اللي هو مثل الملقاط هذا، واضح. طيب، وقال أيضا رحمه الله في بيان، إذن هذا الكلوب عرفناه، واضح، إما أنه ما يلتقط به الحداد الحديد الموضوع على النار، أو أنه الكلوب الحديدة المعكوفة الرأس التي يرفع بها اللحم، هذه تكون على حافة الصراط. طيب، وقال أيضا العيني رحمه الله في بيان معنى الخطاطيف، قال: جمع خطاف أو خطاف بالضم، وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء، يتعلق بأصواف الغنم. قال: وربما اتخذ مثله من حديد، وهو من آلات الحرب، وهو من آلات الحرب. مفلطحة، معنى مفلطحة كما جاء في الحديث، قال: خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة. قال: مفلطحة أي عريضة. ومعنى عقيفاء، قال: لها شوكة عقيفاء تكون بنجد. معنى عقيفاء يعني أحسنت عبد الرب، معوجة أو معكوفة. وقوله شوك السعدان، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى شوك السعدان، قال: جمع سعدان، وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه، قالوا مرعى ولا كالسعدان. وقوله: أما رأيتم شوك السعدان، هو استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة، إنه شيء معروف عندهم. قال الزين بن المنير رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك الإمام بن حجر في الفتح، قال: تشبيه الكلاليب، هنا المراد بالتشبيه، قال: تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون، تمثيلا لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة. واضح؟ إذن هذه الصفة الثالثة التي هي الكلام على الكلاليب والخطاطيف وشوك السعدان. الصفة الرابعة والأخيرة: الصراط مثل حد الموسى أو حد السيف، مثل حد الموسى أو حد السيف. وهذا جاء في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويوضع الصراط مثل حد الموسى، ويوضع الصراط، هذا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، قال: ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة، يعني البعض يربط في الحفظ بالحروف، يعني مثلا يربط بالحروف، ففي مثلا صفة الموسى الراوي سلمان كما في سورة الإسراء: من يأتينا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن كل مثل، قدم الناس هنا تربطها بالإسراء، لكن في سورة أخرى: ولقد صرفنا في هذا القرآن إلى الناس. واضح؟ طيب، فهذا الحديث حديث سلمان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي، يقول الله جل وعلا: من شئت من خلقي، فيقولون: ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. وأيضا ورد فيه حديث ابن مسعود الطويل، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصراط كحد السيف دحض مزلة، الصراط كحد السيف دحض مزلة. إذن هذه أربع صفات ذكرت للصراط. المسألة الرابعة، وهي المسألة قبل الأخيرة: المنكرون للصراط، من الذين أنكروا الصراط؟ نسب بعض من تكلم في هذه المسألة إنكار الصراط إلى جميع المعتزلة، فقال: المعتزلة ينكرون الصراط. الصحيح أن هذه النسبة غير دقيقة، مثل ماذا ذكرنا في اللقاء الماضي؟ ماجد، مثل الميزان، واضح؟ في الميزان تكلمنا عنه أن نسبة إنكار المعتزلة لجميع المعتزلة غير دقيق، وكذلك الصراط نسبة إنكاره للمعتزلة غير دقيق إلى كل المعتزلة. صحيح أن بعض المعتزلة أثبتوه، فهناك اختلاف عند المعتزلة في إثباته وفي إنكاره، وممن أثبته القاضي عبد الجبار، من أثبته القاضي عبد الجبار. طيب، المسألة الخامسة والأخيرة: من الذي يمر على الصراط؟ من الذي يمر على الصراط؟ وفي الرد على المنكرين بشكل مجمل نقول أن الأحاديث قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصراط، وأيضا أجمع أئمة السلف كما ذكرنا من حكى الإجماع بن بطة وغيره، أيوة، أبو الحسن الأشعري والرازيان، فذكروا الإجماع، إجماع أئمة السلف على إثباته. المسألة الخامسة قلنا: من الذي يمر على الصراط؟ من الذي يمر على الصراط؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قالوا يمر عليه كل المكلفين, يمر عليه كل المكلفين, واستدلوا بقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا, هذا دليلهم. نحن ذكرنا قبل قليل أن هذه الآية اختلف فيها هل المراد بها الصراط أو المراد بها دخول جهنم أو المراد بها حر جهنم, هذا وذكرنا قلنا أن هناك من توقف في هذه المسألة. طيب القول الثاني قالوا أنه خاص بالمؤمنين, المرور على الصراط خاص بالمؤمنين, أما الكفار فلا يمرون, أما الكفار لا يمرون على الصراط. وممن اختار هذا القول الإمام بن رجب رحمه الله تعالى, واستدلوا بحديث عند الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤية الله جل وعلا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب أو ليس دونه سحاب, قالوا لا يا رسول الله, قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. ثم قال بعدها قال يجمع الله الناس, هذا الشاهد, قال يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقيها أو فيها منافقوها, تبقى هذه الأمة فيها منافقوها, وهذا الشاهد ركز معي, قالوا تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه, فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. منافقون المؤمنون فيهم معهم منافقو هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز, يعني أول من يجتاز الصراط, ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. قال وبه كلاليب مثل شوك السعدان, أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله, قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمتها إلا الله جل وعلا. قال فتخطف الناس بأعمالهم, منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو, ومنهم المخردل ثم ينجو. فهذا الحديث, هذا الحديث يدل على أمور. الأمر الأول حشر الكفار إلى النار مباشرة من غير أن يمروا على الصراط, حشر الكفار مباشرة, والدليل على ذلك أن كل من كان يعبد شيئا يتبعه قبل الصراط فيحشرون إلى أين؟ إلى النار مباشرة, فلا يمرون على الصراط. إذن هذا الأمر الأول الذي يدل عليه الحديث. الأمر الثاني طبعا هم استدلوا أصحاب هذا القول أنه لا يمر على الصراط إلا المؤمنين, لكن هذا الحديث يدلون أيضا الأمر الثاني يدل على أولا مسيرة الأمر الثاني يدل على مسيرة المؤمنين إلى الجنة عبر الصراط, واضح. الأمر الثالث يدل على أن خلاص المؤمنين من المنافقين, خلاص المؤمنين من المنافقين, فيمر المنافقون على الصراط ثم بعد ذلك يسقطون في جهنم, يسقطون في جهنم, واضح. فهذه الأقوال, القول الأول قالوا أن كل مكلف, القول الثاني قالوا الكفار, والصحيح أنه ماذا؟ يمر المؤمنون وفيها منافق هذه الأمة ثم بعد ذلك ينزل المؤمنون إلى الجنة ويسقط فيها المنافقون والعياذ بالله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.